أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما يشاع من القول بأن من لم يهجر فإنه يهجر، فما تعليقكم جزاكم الله خيرا على هذه المقولة؟ هذا غير صحيح على الإطلاق. من لم يهجر، يهجر من؟ يهجر من أمر الله بهجره؟ نعم، لكن لو قدر أن الله عز وجل أمر بهجر فلان وهذا الرجل لم يهجر فهو عاصي، وليس كل عاصي يهجر، ولازم هذا الأمر لو قيل كل عاصي يهجر، فنحن لا نقول أن كل عاصي يهجر، فكيف يقال كل من لم يهجر موافق لفلان يهجر؟ غير صحيح. فالهجر له مقاصد. ونلاحظ الآن أن بعض المخالفين الناس ليسوا في درجة واحدة من هذا المخالف، وهذا جربناه في بعض المناصحين الذين وقعوا في تلك الفتنة، فبعضهم إذا دخل على هذا المناصح لا يكلمه، يقول لا أتكلم معك بشيء، وإذا أتي له ببعض المشايخ الذين يثق بهم شرح صدره له، فهذا الذي شرح صدره له ليس من المصلح أن يهجره لأنه يزيده في فتنة، وأما ذلك الذي أعرض عنه فقد لا يستفيد منه. ولهذا نحن نقول الآن المخالف انظر إلى مصلحة الدعوة في إصلاحه، ليس المقصود أن تهجر أو تتألم، فإذا كان الأنفع له في دينه وهدايته ورجوعه للدين أن تتألفه وتنصحه فاسلك هذا المسلك. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذكر قاعدة يقول: إذا عرف مقصد الشريعة سلكت أيسر السبل في تحقيقه. ما هو مقصد الشريعة هنا؟ لئن يهدي الله بك رجلا واحدا. هذه الكلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ يعني قالها في ركب الدعاء الذين ذهبوا يدعون إلى الله، قالها في عشية خيبر ليلة الجهاد والضرب بالسيوف، قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا. هذا دليل أن الجهاد للدعوة، فكيف بمن ذهب يدعو إلى الله عز وجل؟ هو أولى أن يقال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ليس العبرة كم هجرت، وإنما العبرة كم اهتدى على يدك. هذا المكسب أن تأتي يوم القيامة وقد هدى الله بك. ولهذا تلاحظون أن الأنبياء والرسل لما شرفهم الله عز وجل بالرسالة فهم هداه إلى دين الله، هؤلاء هم أفضل الخلق وهم صفوة الخلق، فهل كان عملهم هو الهجر والقتل أم أنهم هداه ودعاه إلى دين الله عز وجل؟ ومع هذا أمروا بالجهاد في موطنه. فإذا هنا المقصود هو إصلاح ذلك الرجل، ولهذا قال شيخ الإسلام في سياق حديثي عن الهجر قال: والمقصود إصلاحه لا إتلافه. يعني المقصود بهذا المخالف إصلاحه لا إتلافه، وهذا أمر معروف الآن خاصة في أبنائنا وفي من نتعامل معهم من طلابنا. يعني إذا أخطأ هذا الطالب أو هذا الإبن أو هذا القريب في حق معلم أو شيخ أو أب أو أم، انظر لهذا الإبن، فهل الأنفع له أن تتألفه وتشجعه وتأخذ بيده وتجاوز المخالفة أن تطرده من البيت وتهاجره؟ يختلف. فبعض هؤلاء لو هجر أثر في نفسه ورجع، وبعضهم لو هجر أفسدته وقال نعم أنا لن أدخل البيت، أبي قال لي لا تدخل البيت. وقد اتصل بي بعض هؤلاء الشباب يقول أبي طردني من البيت والله لن أرجع إلى البيت، ويقسم على هذا. فبعض هؤلاء إذا هجرته زاد، وبعضهم إذا هجرته قبل رأسك وقال سامحني. فالناس ليسوا على درجة واحدة، وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا المقصد، وقال إن بعض الناس يبلوا على الشدة والقوة، بعض الناس يبلوا على الرفق والرحمة. الناس ليسوا على درجة واحدة، ومن أراد أن يطبق الهجر مع كل أحد فسيفسد أكثر مما يصلح. ولكن انظر من الذي ينتفع به هذا المخالف. ولهذا أكثر معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للمخالفين هو الهجر أو التأليف، أكثر معاملته التأليف، تألف الناس، والذين هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل من تألفهم قليل. فإذا هنا ينبغي أن ينظر للمصلحة. أما قولهم من لم يهجر يهجر، ومن لم يبدع يبدع، ومن لم يكفر يكفر، هذه فتن جرت للأمة كثير من الويلات والفتن وسفك الدماء والتقاطع والتهاجر. فلا يجوز لأحد أن يشرع للناس دينا جديدا ويضع لهم قواعد، من لم يهجر يهجر. يهجر من؟ يهجر من أمر الله بهجره، أو يهجر من أمر الله بتأليفه وصلته؟ لا يجوز لنا، ولا يجوز لنا أن نأمر بقطيعة من أمر الله بصلته، ولا يجوز لنا أن نفرق الأمة. ولهذا هذه الفتنة قبل 20 سنة حذرت من هذا المسلك، وأن مسلك الهجر مع كل أحد مسلك خاطئ. قالوا بعض الناس لا، هذا خطأ متهاون. حتى ظهرت الآن الفتنة لكل إنسان ولكل عاقل، ورأوا ويلات هذه البدع وهذه الأمور المحدثة، كيف تقاطع الناس، فرق بين المرأة وزوجها، وفرق بين الأب وأبنائه، وفرق بين طلاب العلم، وفرق بين الدعاء بسبب هذا المسلك الذي يظن أنه موافق للسنة، وهو من أبعد ما يكون عن الفقه وعن السنة وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم.